القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من حديث التراث. مستمعينا الكرام، لقاؤنا اليوم مع أحد وكلاء الأزهر الراحلين، إنه العالم الراحل الدكتور حامد جامع، الذي ولد في 3 من شهر يونيو عام 1927 في محافظة المنوفية. حصل الدكتور حامد جامع على العالمية عام 1952، ثم شهادة العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية عام 53، ثم شهادة العالمية مع إجازة القضاء الشرعي من كلية الشريعة عام 1955. عمل الدكتور حامد جامع عميناً عاماً للمجلس الأعلى للأزهر عام 1982. ويعد الدكتور حامد جامع من العلماء الذين أثروا الفكر الإسلامي بالمؤلفات العديدة. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الدكتور حامد جامع وهو يحدثنا تحت عنوان المحبة في الله. وقد سجل هذا الحديث لإذاعة البرنامج العام عام 1999. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وبعد. فإن الإسلام يعتبر المسلمين جميعا أسرة واحدة، يلتقون على نسب واحد هو الإسلام، ويجتمعون في رحم واحدة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بل إن الإسلام يعتبر المسلمين جسدا واحدا، يحس بإحساس واحد، وتتعاطف أعضاؤه تعاطفا حيويا تلقائيا في كل الظروف والأحوال، كما بيّن ذلك أبلغ بيان وأبدعه قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد حرص الإسلام على أن يقيم الصلة بين المسلمين على أسس راسخة من المحبة والإيثار، ومن هنا كانت دعوته إلى توثيق أواصر المحبة بين المسلمين، حتى اعتبرت المحبة دليلا على الإيمان الكامل وطريقا إلى الجنة، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. والمحبة التي يعتبرها الإسلام دليلا على الإيمان وطريقا إلى الجنة هي المحبة الخالصة لله، المنزهة عن الأغراض والشوائب، المبرأة من النزوات والأنانيات. هي المحبة في الله ومن أجل ما يرضي الله. هي المحبة التي تصفو فيها الضمائر والنفوس حتى يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. وتلكم هي المحبة التي لا يتم إيمان المؤمن إلا بها، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتلكم هي المحبة التي يجد بها المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه، كما أخبر عن ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف به في النار. جعلنا الله وإياكم من المتحابين في الله، ورزقنا وإياكم ثوابهم ومنزلتهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان المحبة في الله حدثنا العالم الراحل الدكتور حامد جامع. مستمعنا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد، ولكم تحيات الزميل محمود صبري من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.